بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد بوابه الإمام ابن عبد البر، فقال: باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها. الفتوى نوع من الاجتهاد في مسألة معينة أو في قضية خاصة، وهذه الفتوى خصيص بها أهل العلم الذين توافرت لهم أدوات النظر وأسباب الاجتهاد. وقال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما شفاء العي السؤال. والعي هنا فعل بمعنى فاعل، فمن أصابه الجهل وأحاط به ضعف العلم فعليه أن يسأل. والدل على الخير كفاعله. والعلماء بين الناس كالنجوم في رابعة السماء، تلألؤا وهداية وقصدا. ومع ذلك فإن أهل العلم كانت من عادتهم ومن سنتهم أنهم مع توافرهم كانوا يدفعون الفتوى عن أنفسهم، لم يتجرؤوا للتصدي لها، وإنما كانوا يدفعونها عنهم كما يدفع الإنسان عن نفسه ما يكره. كان أهل العلم متوافرين في الأمصار لا يخلو منهم مصر ولا مكان، بل إن بعض الفقهاء ذكر أن المصر الذي لا يوجد فيه مفتٍ يفتي الناس ويعلمهم فإن الهجرة منه واجبة. حتى القرى والكور البسيطة قليلة العدد بز فيهم وخرج منهم العلماء الأفراد الأفذاذ، ومع ذلك كانوا يتورعون عن الفتية. فعندما سنسمع بعض هذه الآثار ثم يرتد بصرك إلى الواقع الذي نعيش فيه حتى تجد العجب العجاب، حتى تجد الذين يتجرؤون على الفتية والذين يخبطون فيها خط عشواء، والذين يجدون أن من تمام علمهم الزائف ألا يدعوا شيئا إلا تكلموا فيه حتى ولو لم يحسنوا. وقل أن تجد أحدا منهم يقول: لا أدري، كأن هذه الكلمة صارت تهمة وسبة فهو يتحاشاها ويتأبى أن يقولها. ولذلك وجدنا طلبة هؤلاء القوم وجدناهم أيضا متجرئين، فمع سفولهم وقلة ما عندهم من علم وفهم فإنهم قد تلقفوا التجرؤ على الفتية. فهيا بنا أيها الأحباب نعيش مع بعض السلف لكي نتأدب بأدبهم ونتعلم من علمهم ونرى كيف كان هديهم ودلهم في مسألة الفتية. الأثر 2199 عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عليه رحمة الله قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراه قال: أراه قال جملة اعتراضية بذات عطاء بن السائب الذي يروي هذا الأثر عن شيخه عبد الرحمن بن أبي ليلى. أراه قال في المسجد، في المسجد. يبقى عاصر الصحابة وهم متوافرون في المسجد، 120 صحابة، والتابعون قابلوا 200 من الصحابة، لم يقابلوا صحابيا ولا اثنين، وإنما قابلوا المئات. هذا شعبة يعني قابل المئات، أدرك 500 من الصحابة وغيرهم كثير. فبيقول أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. سبحان الله، احنا بنجد أن الناس يتسابقون على الكلام ويتنازعون مقام الخطاب، وهناك قصص كثيرة في هذا الموضوع، قصص في هذا الموضوع. أما هؤلاء القوم فما منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، خلاص، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. يريد يريد إن البغاة في أرضنا يستنسروا، لأن العلماء صاروا قلة وصار طلب العلم عزيزا مع كثرة دعوى طلبه، ولكن بالفعل طلبت العلم النبهاء المجتهدون عز أن تجدهم مع تمام الأدب وعظم السلوك، قل أن تجد ذلك الأمر. انظر، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هذا الأثر الصحيح، وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، وابن المبارك في كتابه المبارك الزهد. الأثر 2203 هو أثر معاوية ابن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب، فجاءهم محمد ابن إياس ابن البكير فقال إن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها، فما تريان؟ الرجل بيسأل من؟ بيسأل عاصم بن عمر وبيسأل عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، عن ذلك الرجل الذي طلق زوجته قبل أن يدخل بها. فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. سبحان الله، يعني هذه المسألة الآن ممكن صغار الإخوة الآن يفتوا فيها، حصلوا فيها علما، بينما هذه المسألة كان يجهلها عبد الله بن الزبير وهو صحابي، ابن صحابي، وأمه صحابية، وجده صحابي، عائلة مباركة مسلسلة بالخيرات. قال إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهما يحيل إلى غيره، ثم ائتنا فأخبرنا. يبقى يريد أن يعلم الجواب ليعرفه ويتعلمه. فذهب فسألهما، أي الرجل ذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. هذه مسألة معضلة، افتي يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها، يعني تجعلها طلقة بائنة ولكنها بينونة. ماذا؟ بينونة صغرى. والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فانظر وتأمل إلى هذا الموقف الجليل بين الصحابة وكيف كانوا يتدافعون الفتية فيما بينهم، ويود كل واحد أن أخاه كفاه ذلك الأمر. وهذا الأثر إسناده لا بأس به. الأثر التالي 2204، وهو أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا أثر طيب وجليل. يعني الإنسان بيجد بعض الناس يتصدرون للفتوى قل أو ندر، أو يمكن أن يكون الأمر معدوما، يقول في مسألة لا أدري، وهذا الأمر سواء في مسألة فقهية علمية أو مسألة عقائدية أو مسألة متعلقة بفنون العلم أو حتى في الرؤى، وهذا الأمر فيه قصص كثير. قال ابن عباس: إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. الله، الإنسان اللي عارف كل حاجة وعز أن يقول لا أدري، هذا الرجل مجنون. وهذا لا يمنع أن نجد بعض الأفراد كالأئمة الكبار الذين ألان الله تعالى لهم العلوم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا تكلم في مسألة ظن سامعوه أنه لا يعرف سواها، وكان أرباب المذاهب يتفقهون على يديه في مذاهبهم، يعني كان أفقه بالمذاهب من أهلها. وعندما تقرأ في تراث ابن تيمية بالفعل تجد أنه كان متفننا في الفنون والعلوم، ليست العلوم والفنون النظرية، حتى كان يعرف الطب وكان يعرف الفلك، لا أقول أنه كالطبيب، ولكن كان يعلم في الطب والفلك والزراعة والحيوان ويعرف في الكيمياء، هذه كلها أشياء كان يعرفها الرجل مع اطلاع واسع. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قل أن تجد نظيره في العصور المتأخرة، قل أن تجد نظيره في العصور المتأخرة، يمكن أن نجد نظيره في العصور الماضية. فالإمام الذهبي شبيه به مع اختلاف هو معلوم، الإمام الذهبي كان أمكن في الحديث ولكن أقل في مسائل الأصول والفقه والكلام والاعتقاد. وإذا ارتفعنا سنجد الإمام ابن جرير الطبري، ليس الطبري الرافضي وإنما ابن جرير الطبري، وهو من هو كان مجتهدا اجتهادا مطلقا. فهذه الجملة خرجت مخرج التهويل، مخرج التهويل، حتى لا يتجرأ الناس أن يتكلموا في كل مسألة. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى أبي داود، وهو أحد مشايخ ابن عبد البر. 2206، قال عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. يبقى نفس الكلمة بتاعت مين؟ عبد الله ابن مسعود. إذن هذه الجملة ثبتت صحيحة عن صحابيين جبلين هما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. 2209، وهو أثر نعيم بن حماد قال: سمعت ابن عيينة يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. أجسر أي أجرى، أجسر أي أجرى. أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. التالي: وقال أبو العتاهية: كان رجلا صعلوكا ثم بعد ذلك تزهد وله شعر رائق. أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم تفهم العلم نفعا. هذا البيت فيه تقديم وتأخير، وأصله أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم نفعا، أو أشد الناس للعلم ادعاء تفهم العلم أقلهم نفعا. هذا تقديم وتأخير. أشد الناس للعلم ادعاء تفهم العلم أقلهم نفعا. هذا هو البيت، ولكن من أجل ضرورات كان أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم تفهم العلم نفعا. وهذا معلوم، فإن الذي يزعم العلم ويتكلم كثيرا ويتجسر على الفتية إنما ينادي على نفسه بقلة البضاعة. الأثر 2214 وهو أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، يعلم ما نسخ من القرآن أي الذي نسخ من القرآن. وهناك آثار أن علي رضي الله تعالى عنه وجد رجلا يتكلم في المسجد فأمسك بأذنه وقال: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففرك أذنه فركا شديدا وأمره ألا يعود. فإنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن؟ قالوا: ومن يعلم ما نسخ من القرآن؟ سئل حذيفة: من الذي يعلم الناسخ من المنسوخ من القرآن؟ فقال: عمر. عمر لمين؟ عمر بن الخطاب. أو أمير لا يجد بدا. يعني كان زمان كان الأمراء يجمعون بين الإمارة وبين ماذا؟ وبين العلم. كان الأمراء يغلب عليهم العلم، وكانوا ينظرون وكانوا يجتهدون، ولذلك يعني استفادوا من قول الله عز وجل في قصة طالوت وجالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أن الإمام لابد أن يكون عالما، أو من يقوم مقامه، أو من يرسله. هذا كان الشأن أولا، ولذلك كان من الهدي أنهم إذا فتحوا مصرا من الأمصار كان الذي يصلي بالناس مين؟ أمير الجند. كان الذي يصلي بالناس أمير الجند. كان ذلك في الغالب، كان هذا هو الغالب. فإما أن يكون فقيها عالما، وإما أن يكون أميرا، أو أحمق متكلف. أحمق متكلف، الأحمق الذي يذهب إلى رداه ده أحمق. الأحمق اللي هو زي السفيه، الأحمق الذي يذهب إلى رداه وهو يدري. إن كان لا يدري فهو معذور، ممكن أي إنسان يذهب إلى رداه وهو لا يدري. فإن الكريم إذا دعي إلى طعنة النجلاء لأجاب. ده الكريم النبيل صاحب المروءة، حتى ولو كان في ذلك الأمر هلاكه وحتفه فهو لا يدري. لكن من يدري أن هلاكه في هذا الطريق ثم يسير فيه، يبقى ده إيه؟ يبقى هذا ماذا؟ أحمق. إذن هذا أحمق. متكلف أي يتكلف العلم. قال ابن سيرين أحد رواة هذا الخبر: فلست بواحد من هذين، لا أنا كعمر ولا أنا أمير صاحب نظر، وما أحب أن أكون الثالث، لا أحب أن أكون ماذا؟ أحمقا متكلفا. الأثر 2218 ونختم به إن شاء الله حتى لا نطيل، وهو أثر أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، الصرف تبادل العملات، فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر، يعني زيد يقول سل البراء والبراء يقول سل زيد، كل واحد يحاول عليه على الثاني، ويقول له سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني، فإنه خير مني وأعلم مني. فنسأل الله تعالى أن يؤدبنا وأن يطيب أخلاقنا وأن يربط على قلوبنا بالخير والبركة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأدعو إخواني إن شاء الله لمجلس يوم الأحد القادم في مسجد عباد الرحمن، لأن هذا المجلس سنتكلم فيه عن هذا الدستور الذي أعد والتوصيف الشرعي لهذه الظلمات التي يريدون أن يتحكم الناس إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية، وجزاكم الله خيرا.